لو كان عجيب. معه من دونه. نعم، لا يستطيعون نصرهم. إذا تأملنا إلى هذه الآية الكريمة مفهومة، لكن الغير مفهوم لماذا لم يقل لا ينصرونهم، خصوصا أن القرآن الكريم استخدم أيضا هذه الصيغة في في في في القرآن الكريم كما قال وإن قوتلوا لا ينصرونهم، فلما هنا ربنا تبارك وتعالى قال لا يستطيعون نصرهم؟ هو لو قال لا ينصرونهم يمكن على أنهم يستطيعون النصر، قادرون على النصر لكن لا يفعلون. أنت تستعين بشخص ممكن يعني يساعدك لكن ما يساعدك. الله أكبر. ممكن لو ممكن. لا ينصرونهم يعني هو ربما يكون قادرا على النصرة لكن لا يفعل. لكن لا يفعل. طب لا يستطيعون. لا هو أصلا عاجز. أساسا هو عاجز. لا يستطيع. أصلا لا يستطيع هذا. هو عاجز لا يستطيع. تستنصر به. هو عاجز هذا. ولا ينصرونهم لا لأن راح تحتمل أنه لا هو ما يعجبه ينصرك، ما يريد ينصرك. أيوة، ولهذا استخدم لا ينصرونهم مع أناس لديهم القدرة على المساعدة. طبعاً هذا من المنافقين. لأنهم خرجوا لا يخرجون وإن قوتلوا لا ينصرونهم. طبعاً هذا شيء. لكن مثلهم. هم رجال مثلهم. قادرون على الحرب وكذا والنزاع. طبعاً يستطيعون النصر لو أرادوا أن ينصرهم. إذن هذه الأصنام والأوثان لا يستطيعون أصلاً عاجزة هي أصلاً لا في الدنيا ولا في الآخرة، هي عاجزة أصلاً، فكيف يكون هذا حالهم؟ فيها توبيخ كبير هذا، مو فقط يعني لا يستطيعون أصلاً، فهم هكذا جابوا فالتجأوا إلى ذوات هي عاجزة أصلاً. نعم، وهم لهم جند محضرون. ما معنى هذه الآية وارتباطها بلا يستطيعون نصرهم؟ وهم ما زال الحديث على ماذا؟ الأصنام؟ طبعا الأصنام طبعا ولهم للكفار. نعم. طيب قل ما معناها وارتباطها؟ يعني هم لهم جند محضرون، يعني هم الكفار أصلا هم جنود يدافعون عن الأصنام. الكفار يعني لو واحد اعتدى على الآلهة من سينصره؟ الذين يعبدون الآلهة. ولا الآلهة راح؟ لا هي ما لا تستطيع نفع ولا خلاص. إذن هم ينصرونهم، هم لهم جند. طب معذرة سيدة، هو ما المقصود بهم ولهم؟ هم من ولهم من؟ يعني من هم؟ هم الذين يعبدون الكفار المشركون مثلا. نعم تمام. ولهم الأصنام. الأصنام نفهم العكس، أن هم الأصنام ولهم لل هم لهم جند محضرون. شو حرقوه وانصروا آلهتكم، وهكذا قال حرقوه وانصروا آلهتكم. من الناصر هو الآن؟ الكفار. وانصروا آلهتكم يعني عاجزة وتستطيع فعل شيء. إذن فعلا أكد على معنى لا يستطيع النصر. طبعا وهم والكفار للآلهة جند. هم يدافعون عنهم. هم ينصرونهم. تناقض عجيب بالفعل، يعبدون ما يدافعون عنهم ولا يستطيعون، ولعلهم ينصرون. كيف ينصرون؟ تناقض عجيب. مو هكذا يعني تخبط فكري واضح. نعم. وايضا قالوا من المحتمل انهم هذا في الاخره يعني كلاهما الاصنام وهؤلاء عبدهم محضرون الى النار. وهم لهم جند محضرون في الآخرة إلى النار. أيوة. لأن توقد بهم النار يوم القيامة هذه. فهؤلاء يتبعونهم كما يتبع الجند قائدة، يذهبون معهم إلى النار. ما هو النار وقودها الناس والحجارة. نعم. ما تنطبق على الاثنين. تنطبق على الاثنين. يعني محضرون في النار. نعم. أو محضرون حاضرين لهم في الدنيا ليدافعوا عنهم حينما يطالهم أذى. وأيضا هم ذكروا أيضا معنى آخر حقيقة لطيف. نعم. أن الآلهة لا تستطيع مع أن لها جند. وهؤلاء جنودهم الكفار العابدون، أليس جنودا لهم؟ مع جنودهم هي عاجزة. طيب فكيف لو كانت هي بدون جنود؟ أيوة مرة ثانية، الآلهة أليس عابدوهم ويدفعون عنهم؟ صحيح. الآلهة مع جنودهم هي عاجزة، هؤلاء جنودهم هو سليم. هم لهم جنودهم، هم مدافع عنهم. نعم. هؤلاء مع وجود هؤلاء عاجزة، فكيف وحدها؟ أشد عجزا. مو هكذا؟ صح. يعني مع وجود هؤلاء الذي هم جند لهم هي عاجزة. طيب. فكيف لو كانت من دون جد؟ كيف ستكون أشد عجزا؟ صحيح.